السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهورنا العزيز، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وأسئلة جديدة غير تقليدية. الحلقة بتاعتنا النهاردة كالعادة زي ما عودناكم أسئلة بيتم طرحها على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما بين الشباب في الجامعات أو حتى في الأسر. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنتم تكملوا الحلقة للآخر وتكونوا بتستفيدوا منها لأقصى استفادة. معايا النهاردة ومعاكم ضيفنا الجميل باشمهندس عمرو حسن. الله يحفظك أنت. أهلا وسهلا بك يا باشمهندس. ومعانا في الاستوديو مشرفنا جمهورنا العزيز بالاسئله بتاعته الغير تقليديه كالعاده. هنبدا الحلقه بتاعتنا ويعني النهارده اسمح لي ان انا ابدا بالسؤال بتاعي، مش هنبدا بالجمهور، هكون عنصري شويه. عندنا السنه النبويه، احنا دلوقتي علشان ما عشناش مع النبي عليه الصلاه والسلام وما عشناش في الاجواء بتاعته ف مقدسينها جدا وشايفينها حاجه كبيره. احنا بنتكلم في العامه، الناس العاديه البسيطه يعني. هل الصحابه ايام الرسول عليه السلام كانوا مديين للسنة النبوية نفس الاهتمام ده او نفس القدر ده بالاهتمام، ولا ده عشان احنا مش عايشين معاه فاحنا شايفين ان القصة دي حاجة عظيمة وهم عشان كانوا موجودين فبالنسبة لهم امر كان عادي؟ الله الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ولا اجمل من كده، انا بحييك عليه، الله يكرمك يا رب. بس للأسف احنا في زمن بتحار في السنة، يعني يا رب يحافظ عليه زي ما انت بتقول وبتقدس والناس عارفة قدر السنة. ناس بتحارب السنة، احنا طالعين النهاردة بنتكلم في برنامج كامل علشان نحارب وندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وده نبينا احنا. يعني احنا مش بنتكلم عن دين تاني ولا بنناظر دين تاني للأسف، لكن ده هو مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. في حديث عشان ما اخرجش من الموضوع، انت فكرني اقول لك انت هتقول حديث وبتقول ان احنا نبقى اول مرة نسمعه. تمام، خلاص كده تمام، علشان بس ارد عليك وارجع له. طيب ان شاء طيب. الله، هل الصحابة والتابعين كانوا عندهم نفس الاهتمام اللي احنا مهتمين بالسنة والدفاع عنها والاهتمام بها؟ انا عايز اقول لك ان احنا لو قدرنا نفسنا واكرمنا نفسنا هنقول ان احنا 1% من اللي كانوا بيعملوا. فده كان متخيل. الصحابة رضي الله عنهم اهتمامهم بالسنة كان انه يسمع يحفظ ينفذ على طول، لان بقى عنده المعلومة. وهديك مثال، نبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في في في, في جو زي اللي احنا فيه ده بقى، وما ادراك ما شمس مكة، والنبي بيخطب في المسجد. وهو بيخطب قال للصحابة اجلسوا. قال لهم ايه؟ اجلسوا. اجلسوا. فجلسوا. طبعا المسجد هو خشب بس ظل، ما فيش مراوح، فيش اي حاجة بس ظل. واحد من الصحابة كان جاي برا وسمع النبي وهو بيقول اجلسوا، فرح قاعد في الشمس. عمل ايه؟ قاعد في الشمس. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ساعة من الزمن. لما النبي خرج لا قاعد، فقال يا سعد ما حملك على هذا؟ إلا ما أكون واهما في ذكر الصحابة يعني، إلا أجبرك على كده. بص بقى له إيه؟ قال يا رسول الله سمعتك وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله. ده كره أنه يؤخر أمر النبي كم خطوة عشان يقعد في الظل ويقعد مع الصحابة وبلاش شمسة. أول ما سمع اجلسوا عمل إيه؟ فالفرق بين الصحابة وبيننا كان بيسمع يحفظ النفس. طب بعدهم بقى عصر التابعين، ما ينفعش نتكلم على الصحابة في أي حاجة ولا نقارن نفسنا بيهم. عصر التابعين كان اهتمامه بالحديث، يعني هو شغله الشاغل، تدوين حفظ مراجعة فهم عمل، تدوين حفظ مراجعة فهم عمل. علشان كده احنا نسمع عن الأئمة الكبار، الإمام الشعبي، الإمام الأعمش، أئمة الحديث بقى المحدثين كلهم، الإمام البخاري، مسلم. أنا عايز أقول لك إن طلبة العلم، طلبة العلم كانوا بيتقاتلوا على الام، كانوا بيخرج من بيته كده يسافر بالشهور عشان يسمع حديث ويرجع تاني. وهديك مثال، اديك مثال كده المستمعين يسمعوه ان شاء الله يستفادوا منه، لدرجه ان طلبه العلم كانت بتخطف الائمه عشان يحدثوهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده ثابت. الامام الاعمش، اسمه الامام اعمش ليه؟ كان اعمش، هو كان امام اعمش عشان هو اعمش، وكان شديد يعلم الطلبه التربيه ويعلمهم الدين. كان دي دور اي امام من الائمه، فكان شديد على الطلبه بتوعه، وكان اذلالا عشان يسمعهم حديث واحد عشان يخرج من عنده النهارده سمع حديث بسنة الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك حدثنا الاعمش. في يوم من الايام الامام اعمش خرج في جنازه، وهو خارج شوف بقى طلبه العلم معاه ايه. فواحد من الطلبه قال له اصحابك الى بيتك يا امام. قال له خلاص اصحابني، بدل ما اخبط في حجر اخبط في ناس اخبط في حاجه. بيقول لك واخذ ينحرف به حتى ذهب به الى الصحراء بعيد عن البيت خالص. قال أتدري أين أنت يا إمام؟ تعرف أنت فين؟ قال أين؟ أوصلنا؟ قال لا، أنت أبعد الناس عن بيتك. قال ولما؟ قال والله لا أردك إلى بيتك حتى تملأ لي ألواحي حديثا. شفت الحرص؟ قال له والله ما رجعك ما تمشي من هنا غير لما تملى لي كل اللوح ده حديث. يهديك يرضيك يجي ويمين شمال. قال له والله ابدا ما هترجع. قال له اسمع خلاص اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا لحد ما ملأ الى الوحي احاديث. وهو راجع خلاص مرجعه بقى متفق مع صاحبه تاني ان يدي الاحاديث دي ينسخها بس ياخد منه الالواح وهو راجع. قبله راح مدي له ايه الالواح. وصل الامام عند البيت وراح مسك في مين طالب العلم ده. خذوا الالواح من هذا اللص امسكوا هذا اللص. قال قد ذهبت الالواح يا ابا محمد انا عارف اللي انت هتسيبني كده انا عارفك كويس. فقال كل ما حدثتك كذب. ايه رايك بقى؟ بص بقى ادب طالب العلم. قال لا يا ابا محمد فانت اجل واكبر من ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا شفت الاهتمام. شوف خطف الشيخ عشان يسمعوا الاحاديث. النهارده مفيش سنه بتحارب. واحنا لا الشيخ انت تقدر تكتب بس نص او متن او سنه الحديث هيظهر لك كل الروايات مش الحديث بس. ومفيش اهتمام في محاربه. هي دي السنه اللي اتنقلت اللي احنا بنحارب اهلها النهارده اللي بنحارب ائمه وطلبة العلم اللي نقلوها لينا. فسبحان الله العظيم احنا ما نعرفش قدرهم ولا الناس دي تعبت قد ايه. انا مش عايز استطرق لقصص كتيره واضرب لك اكتر من مثال. انا بستوقفك عشان قلت لي في حاجه فكرني بيها عشان ارجع لها تاني. الحديث بقى ليه انا قلت هقول لك الحديث ده علشان تعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده ممكن حضرتك والمستمعين والناس اللي قاعده معانا اول مره اسمعه بس بيوصف الحال لكل واحد عايز يبقى قراني. يقول لك نكتفي بالقران ونبعد عن السنه. النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني وغيره ان النبي قال من حديث حذيفه ما اتخوف عليكم اكتر حاجه انا بخاف عليكم رجل اوتي القران بيتكلم بايه بالقران حتى اذا ظهرت بهجته عليه. ناس بتسمع منه الايات وسمعها بيتكلم بالقران كويس كده يبقى هو بيتكلم بايه بالقران واصبح ردأ للاسلام يعني بيتكلم باسم الاسلام. الناس لما تسمعه تعرف ان الراجل ده بيتكلم في ايه في الدين فلان مثلا تخيل كده بيقول لك بيتكلم في الدين. لو قلنا على اسماء مش هنخلص بس في الاخر قدام الناس وبيتكلم بالدين وفي الدين حتى اذا اصبح ردأ لايه للاسلام فغيره الله الى ما شاء. هوب الراجل ده في يوم وليله دماغه كانت في حته تانية وبيعمل كل ده عشان حاجه تانية فغيره الله الى ما شاء فاخذه وراء ظهره. عمل ايه بالقران؟ قلبوا حرب على الاسلام وقام الى جاره فحمل عليه السيف ورماه بالكفر. ياه نص اللي بيحصل النهارده بالظبط. هو الشيعة والخوارج كل ده جابوه منين؟ من القران. ما هو مفيش سنه. هو خد من القرآن الآيات العامة نزلها على منطات خاصة حكم بيها على الناس عم يدبح فيهم. النهاردة اللي بيتكلم النهاردة هو سارق مثلا دكتوراه من مستشرق يهودي. هو عامل ايه؟ هو يجيب لك آية من القرآن عايز يهدم بيها ايه؟ يهدم بيها السنة. فده دليل على ان كل كلمة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض القرآن بل نقول فيها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش انا عندي سؤال وحابب اسأله مهم جدا. اتفضل. وخص بيه الباشمهندس عمر. مفيش حد غيري هنا. اتفضل. معلش يا باشمهندس وحضرتك دلوقتي بتتكلم عن السنه وكده والقران دلوقتي انا اصلا ليه اصلا ما يبقاش القران كفايه ليه؟ والله عز وجل قال في القران ماشي اتفضل. والله عز وجل قال في القران ما فرطنا في الكتاب من شيء صحيح. من شيء صحيح ونزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء يعني الله عز وجل ما سابش شيء اصلا. فحضرتك ليه متمسك قوي بالسنه يعني؟ طب القران بين لي كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني كل شيء بينه القران. فليه احنا متمسكين بالسنه قوي كده؟ ايه المشكله يعني؟ انا مش شكرا جدا على السؤال ده. هو بس في حته هو اصل طلع يهاجمني. لا لا لا ازاي هو يعني بيتكلم؟ لا هو مش هجوم. انا بيتكلم بيتكلم بالتجويد وبالاحكام دي وبالطلاقه دي. يعني مثلا لو حد من العامه اعتقد ان هو لو تحدث مع حد من العامه بالشكل بتاعه ده اعتقد ان هو يقنعه. يعني انا دلوقتي افهم يعني عايز اوضح لك وجهه نظري اكتر. بندخل الايه بشكل صحيح في الاحكام وتجويدها وتحس ان الراجل ما شاء الله صحيح 100% بس يعني مش صحيح 100%. انا بالنسبه لي انا صحيح 100%. تمام. لو هو مش مقتنع اصلا بحته السنه وبيتكلم بالقران وشخص زي ده واعي وعارف انا احسبه كده يعني هو بالقرايه وبطريقه سؤاله ده انا بقول ان هو فاهم. فالعامه يعملوا ايه؟ ما هي مشكلة العامة ان هي ما يعني ما هو يعني لما هو اصلا بيتكلم بالشكل ده لا لا خليني وظاهريا ان هو فاهم. انا ما اقصدكش والله، هو من العامة. ليه؟ لان الدارس مش هيبقى سؤال بالصيغة دي او بالهجوم ده، وهقول لك دلوقتي ليه. طب. لما رد على سؤاله الاول اثبت لك الكلام ده. طب اتفضل. فاكرين الحديث اللي لسه قايله من شويه؟ احنا هنشوفه عملي دلوقتي خلاص كده. لان في حديث ثاني هو اصحاب السنه مثلا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يؤتى برجل شبعان متكئ على اريكته يحدث بحديث يتقال له قال رسول الله فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حلل احللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ماليش دعوه بالسنه، ما قصدكش، ده النبي اللي بيقول ثابت عندنا احنا، حديث صحيح. طيب خلاص نرد على الايتين ونتكلم بقى في الاحاديث. ما فرطنا في الكتاب من شيء. انت تعرف الكتاب هنا مقصود بايه؟ هنا القران طبعا. غلط. مين قال لك القران؟ جبتها منين؟ ما فرطنا في يعني الايه باينه اصلا. ما لا. فرطنا في الكتاب يعني الكتاب هنا معناه ايه اصلا؟ الكتاب هنا معناه اللوح المحفوظ اللي نزل منه القران. فاللوح المحفوظ هو المقصود بالآية، وهو أعم وأشمل من القرآن، لأن القرآن كان في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ده مكتوب فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، منذ أن خلقنا الله عز وجل، منذ أن خلق الله القلم فقال له أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالمقصود بالآية هنا استدلال خاطئ. عارف ده التصحيح؟ ده التصحيح رقم 15 في الحلقات بتاعتنا دي، يعني التصحيح اللي وصلني رقم 15. يعني أنا كنت أفكر فعلا زيه، في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أقصد القرآن الكريم. لا، لوح المحفوظ. لوح المحفوظ. تاني حاجة، اتنين، انت سألت سيب نسأل بقى، الآية دي مكية والمدنية؟ ما عرفش. انت بتسأل بس، أنا أعترض من أجل الاعتراض. الآية دي مكية، قولي طب ايه الفرق مكية مدنية مش قرآن، صح كده؟ انا عايز افهم ايه الفرق. المشكلة حتى ونزلت في مكة وفي المدينة، ما كده كده كل واحد. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز. الفرق ما بينهم كما بين السماء والأرض، ماشي كده؟ ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. خلينا نرد على آيتين بقى عشان نعرف برضو. الآية دي برضو مكية. إيه الفرق بين الآيات المكية والمدنية؟ الآيات المكية كانت فين؟ في أول الإسلام، في مكة. والآيات المدنية كانت فين؟ في المدينة. المرحلة المكية كانت كلها بتتكلم عن إيه في الدين كله؟ أساسيات الإسلام أو بداية انتشار الإسلام، تثبيت المعتقد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فيش احكام لسه، بدليل النبي كان حج ساعتها؟ لا، كان فرض الصيام؟ ما كانش فرض الصيام، كانت فرضت المواريث لم تفرض. اديك مثال، سوره البقره، النساء، آل عمران، التوبه، نزلوا فين؟ كلهم احكام، كلهم احكام. المدينه، في المدينه. تمام، فتبيانا لكل شيء ازاي وكل الاحكام دي ما نزلتش؟ فكده انت بنفسك شككت في القران. انت ما هو احنا يا تفهم الايه فهمي انا، مش بفهمي انا كاللي هو كعمر، اللي هو فهم اهل التفسير وفهم اهل السنه وفهم المحدثين، يا تفهمها فهمك انت. فيبقى انت اللي بتشكك في القران بنفسك. بس هي مش محتاجه تفسير، لكل شيء تبيانا لكل شيء. معنى هنا كل شيء ان يعني انا كل شيء واضح اصلا. طب في يلا القرآن. يلا مالكش دعوه ببقيه القران بقى، هنشيل منه البقره، آل عمران، النساء، حلو كده، التوبه هنشيلهم، ويلا قول لي هنحج ازاي. اتفضل. تبيانا لكل شيء. مش عارف الصراحة. لا إله إلا الله. يبقى سيبنا كمل، يبقى أنت فاهمها غلط. مش عيب لما أنا بقى خلاص فاهم حاجة أقول أنا فاهمها غلط. أنا اتحطيت في حتة بس وصلتني المعلومة الصحيحة. المهم إن أنا فاهم صح. أنت جاي تعترض من أجل الاعتراض وعايز تفهم، أنت شايف ليها حل تاني غير اللي أنا بقوله؟ هي ملهاش. هي كل آيات الأحكام وأغلبها نزل في المدينة زي ما أنا ما قلت لك كده. البقرة، آل عمران، النساء، التوبة، كل الآيات المليانة أحكام نزلت في المدينة. إنما المرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت المعتقد، نبي يدعو إلى الله عز وجل، بعد كده ذهب أقام الدولة وبنى المسجد ونزلت الأحكام. مش محتاجة كلام. خلينا أكمل لك معنى كلمة كل شيء هنا. إن القرآن شامل كل حاجة؟ لا. بيبين كل حاجة؟ لا. بيبين العموم. دي آية عامة مراد بها التخصيص، آية عامة مراد بها التخصيص. الدليل الريح اللي ربنا أرسلها على عاد قوم هود. ربنا قال تدمر كل شيء، كل إيه؟ كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هي ما دمرتش المساكن ليه؟ مش ربنا قال بتدمر كل شيء إلا مساكنهم؟ يعني عام مخصص بدليل اهو. هي دي نفس الآية. ايه رأيك في الآية اللي انا استدللت بيها دلوقتي؟ مش محتاجة كلام كتير. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هي الآية دي مقصود بها كده. آيات عامة مراد بها الخصوص، التخصيص. ايه الدليل على التخصيص؟ اجيب لك اربع خمس آيات. وإن تطيعوه تهتدوا. هذه واحد. وما أتاكم الرسول فخذوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. ما يطع الرسول فقد أطاع الله. الله صح كده؟ ماشي حضرتك عايز تحكمنا للقرآن يا خلينا اتكلم. اللي أنا جبته ده آيات ولا أنا برد عليك ولا خلصت؟ أنا ما أتعطش. يبقى الآيات اللي أنا بقولها دي دي الآية اللي أنت بتقولها عامة مخصصة. فين الخصوص؟ الآيات اللي أنا بقولها لك دي إيه اللي أنت تفهمه من الآيات اللي أنا بقولها دي؟ وأطيعوا الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن دور الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى دور الرسول. طيب أقول لك الآية الخامسة عشان ما أقولش الآية الخامسة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. مين اللي نزل الذكر؟ الله رب العالمين. نزله على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قال له لتبين. أقول ما تقول الآية. تبين للناس. ما إيه؟ ما نزل عليهم. ما نزل إليهم. ما نزل يعني إحنا من غير النبي ما نقدرش نفهم القرآن. النبي هيبين لنا. الدليل بقى صلوا كما رأيتموني وصلي خذوا عني مناسككم. مناسككم الكلام مش محتاج كلام كتير. ماشي بس حضرتك هنا القرآن كلام الله. لما تيجي حضرتك وقت تحاكمني بالسنة اللي هي أصلا اتكتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمتين سنة في حاجة الله ظنية عليك. الله عليك في حاجة عارف ظنية بعد يسير. متين سنة تتكتب. طب القرآن اتكتب في عهد الصحابة والأنبياء إنما السنة اتكتبت بعدها بمتين سنة. ممتاز حلو السؤال ده قوي. أنت ذكي جدا. أنا بحيك على السؤال بس الرد موجود بفضل الله. القرآن اتكتب السنة اتكتب بعد متين سنة. الكلام ده غلط. اللي قالك الكلام ده روح قول له أنت ضحكت على الكلام ده غش. السنة اتكتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في كتابة نسبتها واحدة واحدة. كان في كتابة. كان عندك المعلقات الموجودة في الكعبة إلى يومنا هذا. نبي لما كان في عهد صلح الحديبية كتبوا صلح. نبي لما كان في شعب أبي طالب مزقوا الورق اللي كتبوا فيها المعاهدة إن هم مش هيلتزموا مش إن هم مش هيلتزموا بيها إن هم هيفكوا الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم. الكتابة كانت موجودة. النبي كان بيبعث إلى الأمراء والملوك كتب. كان بيبعث لهم كتاب. كتابة يعني. صح كده. فالكتابة كانت موجودة. هل الكتابة الأصل؟ لا. مين قال لك إن الكتابة الأصل؟ القرآن لو حكمنا عليه باللي انت بتقوله ما ناخدوش. هو كمان القرآن نقل ام كتب؟ نقل ثم وتم وكتب في تقريبا في عهد سيدنا ابو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن ولا كان كاتبه؟ كان حافظه. والصحابة من بعديه حافظينه. الاصل الحفظ ولا الكتابة؟ الحفظ. الاصل ايه؟ الحفظ. وهكذا كانت العرب تعتمد على الحفظ. كان منهم من يحفظ ألف بيت وكان منهم من يحفظ الألفين وكان منهم من يحفظ الشعر. فالأصل عندهم هو الحفظ مش الكتاب. ليه كتب القرآن وليه كتبت السنة؟ لما مات الصحابة لما في الفتوحات وفي الحروب مات كتير من الصحابة فكتبوا القرآن خشية أن يموت الصحابة فيضيع بعض القرآن. الناس الحفظة يبقوا مش موجودين فدون القرآن. جمع سيدنا أبو بكر ثم جمع عثمان رضي الله عنه في مصحف واحد وبعدها جمعت السنة. كتبت من أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما لقى عبد الله بن عمر بيكتب قال أكتب. قال يا رسول الله إني أكتب كل شيء أسمعه منك. قال أكتب فما أقول إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكتب فما أقول إلا حقا. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة كان في بداية نزول القرآن حتى لا يختلط القرآن بالسنة. وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتبة الوحي. دول كانوا بيكتبوا القرآن أول ما ينزل. هم دول اللي جمعوا القرآن اللي جابهم سيدنا أبو بكر فجمعوا القرآن. فالكتابة كانت موجودة من 200 سنة. إيه خلي بالك التدوين شيء والحفظ شيء تاني. أصل أنت قلته ده خلى واحد عمل إيه. يعني أحكي لك قصة كده صغيرة مش هطول فيها. ده كان مستشرق وقيل إن هو كان يهودي. فجاب واحد قال له إيه رأيك أوريك السند عمل فيهم إيه. السند ده خلاهم يصدقوا أي حاجة بتتقال. وجمع الناس وقالوا هلموا أحدثكم عن رسول الله. قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طال لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. راح كله راح مطلع لسانه حاول يعمل إيه؟ يجيبها فين؟ يجيبها فين عند مناخيره وين؟ فضحك وقال له بص بعملين زي البقرة هم. بسبب إيه السند؟ ده اللي أنا بقوله ده حجة ليك مش عليك. ها؟ المفروض أنت تحتاج بيه لو أنت عارفه أصلا. أنت عارفه؟ لا أنا بقوله لك أهو بزيدك من الشعر بيت. فهو قال بسبب إيه؟ السند. هو عايز كل ده يشككه في السند. فالرد هنا إيه؟ 20-30-40-50 رد. ماشي بس أنا اسمعني يا ثانية بس نكمل دي ما ينفعش أسيبها أو أتجاوزها. ما لازم أرد على اللي أنا قلته. طيب هل اللي هو قاله ده حديث؟ لا لا طبعا لا. هل علماء الحديث يثبتوا ما قالوا؟ لا. هل لو هو قاله واستندوا وقالوا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيثبت لينا وحنصدقه وحيوصلنا؟ لا. علم الحديث سبع علوم التدوين اللي انت قلته ونقل الثقات من اللي انت قلته كل ده من العلوم، علم الـ الـ الـ الـ الرواية وعلم الدراية وعلم الجرح والتعديل وعلم التخريج وعلم العلل وعلم تاريخ تدوين السنة وعلم مصطلح الحديث. انت تقصد اني فيه؟ انا اقصد اللي هو يعني لا ترد. انت تقصد لا ترد. هي الفكرة اللي وصلنا كلنا كشباب ان هي السنة كتبت بعد 200 سنة عشان انت سمعت من الشخص الغلط. انت سمعت من الشخص الغلط، انت تعلمت، انت فتحت كتب اهل العلم يشككوك بس فيها. هو ده اللي قدامنا علشان انت طلبت العلم بقى. انت ما رحتش للمصدر. تيجي هنا مكاني وديني الجلسة. تيجي هنا مكاني وتسأل وديني الجلسة. لا بس هو دي المعلومات اللي وصل لنا كلنا كشباب عامة، وانا جاي اصحح لك المعلومة زي ما الصحاح من مئات السنين. بس للأسف احنا دايما نروح على الشبهة ونجري نستشربها وقلبنا يبقى عامل زي السفنجة، تلمه زي ما تلمه كده يملى اللي يملاه وبعدين عايز تفرغه. خليش قلبك عامل زي السفنجة. حلقة كل اللي بيقلبه حلقة من ضمن الحلقات اللي انا جاي فيها ضيف شرف. هو السؤال عند الشباب. طب احنا خلاص يعني هنوع خلاص، احنا الحلقة كلها ضيعناها. لا هو بس انا السؤال عشان ده عند الشباب. انت عندك أصلا. عندك اسئلة تاني خلاص محتاج تقول؟ لا انا ما عنديش اسئلة بس خلاص جاوبت الاجابة شافية كافية. وصلت والله ويعني وصلت لي اتقنت. طب بس كده كفايه، ده حلو قوي ده ما شاء الله. لا تمام احنا مبسوطين، هو ده الهدف يعني، ده اللي احنا عايزينه. طب شكرا جدا يا باشمهندس عمرو والله، ويعني بتقدر ان انت تخليني قاعد طول الحلقه ضيف ما بعرفش اقاطع، والنهارده ربنا كرمنا بمذيع في وسط الضيوف وهو اللي دار الجلسه يعني. جزاك الله خيرا وجزاه الله خير. في نهايه الحلقه يعني لا يسعني غير ان اتقدم ليك بالشكر. انا بصراحه بستفيد جدا. جزاك الله. بس يعني هو الاعتراض الوحيد انا بقعد طول الحلقه زي ما قلت لك انا ضيف، ضيف شرف ما بتكلمش ولا اي حاجه. شكرا لكل جمهورنا العزيز اللي حضر النهارده واللي سال اسئله قيمه، وان كنتم خدتوا الدور بتاعي بس عادي مفيش مشكله. والشكر موصول لكم اعزائنا المتابعين والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.